لأنه لا يأمنه صلى الله عليه وسلم. قال خالني يا محمد. قال لا، حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فغضب، قال خالني يا محمد، صرخ على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال إذا لأملأنها عليك خيلا ورجلا، أملأ عليك هذا الوادي، آتيك أقاتلك بمن أطاعني من العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامر بن الطفيل. لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وما قتله النبي مع أنه هدد النبي بالقتل وكذا، لأنه رسول والرسل لا تقتل مهما فعل، لا تقتل الرسل. ولكن دعا النبي ربه سبحانه وتعالى وقال اللهم اكفني عامر بن الطفيل. فلما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء بصاحبه، قال ألم أقل لك إن أنا كلمته تضرب عنقه؟ فقال الرجل والله كدت أفعل. قال فلم لم تفعل؟ قال كلما رفعت السيف، أو يقول لما رفعت السيف وإذا أنت بيني وبينه، فهل أضربك؟ وهكذا الله يحمي نبيه. يعني الآن لو أردنا أن نعمل إحصائية كم مرة أرادوا الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم وقتله، والله يحميه سبحانه وتعالى. يقول كنت أنت بيني وبينه، أو تريد أن أقتلك؟ فرجع عامر بن الطفيل من عند النبي صلى الله عليه وسلم، رجع ومات في الطريق، أصابته غدة من الطاعون، أصيب بغدة ومات عند امرأة من بني سلول. فقال مقولة، قال أغدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية؟ لأن بني سلول يعني من القبائل الضعيفة جدا. قال أغدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية؟ فركب الفرس وخرج قليلا ثم سقط ميتا، كفاه الله تبارك وتعالى، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فهذا وفد عامر ابن الطفيل. ثم جاء وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم صلوات الله وسلامه عليه أمر الصلاة وما يحرم عليهم وما يحل لهم، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يستطيعون أن يأتوا في كل وقت لوجود كفار من مضر في الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن أشياء علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعوا إلى قومهم. ثم جاء وفد آخر وهو وفد بني حنيفة. بنو حنيفة هؤلاء قوم مسيلمة الكذاب. جاء مسيلمة معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أرأيت إن أسلمت وتابعتك أتجعل الأمر لي بعدك؟ يعني إذا مت أنا صر يعني أقود العرب، أتجعل الأمر لي بعدك؟ وكان مع النبي عود صلى الله عليه وسلم. فالتفت إلى مسيلمة وقال له يا مسيلمة والله لو سألتني هذا العود ما أعطيتك إياه، لو سألتني هذا العود ما أعطيتك إياه. فخرج مسيلمة من عند النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أيضا ولم يسلم، وكان النبي قد رأى رؤيا أنه رأى سوارين شغلاه ثم نفخهما فطارا، فأولهما النبي صلى الله عليه وسلم بمسيلمة الكذاب والأسود العنسي الذي خرج مدعيا النبوة في اليمن. فهذا وفد بني حنيفة. ومن الوفود التي قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد طيء، وكان عليهم زيد الخيل. ولما دخل زيد الخيل على النبي صلى الله عليه وسلم أعجب به صلوات ربي وسلامه عليه، أعجب بهذا الرجل بشخصيته ومنطقه. فقال صلوات الله وسلامه عليه ما سمعت عن أعرابي قط ذكر عندي إلا كان دون ما ذكر، يعني مهما مدحوا مدحوا مدحوا مدحوا مدحوا إذا رأيته وجدته دون ما ذكر، يعني بالغوا في مدحي، إلا زيد الخيل. فإنهم قصروا في مدحه، ما أعطوا حقه في المدح. ثم لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بزيد الخير بالراء بدل اللام، ثم قال صلوات ربي وسلامه: إن ينجو زيد الخيل من حمى المدينة، وإن هنا بمعنى لا ينجو. وفعلا خرج زيد الخيل أو زيد الخير، وما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما نسميه نحن وما كان اسمه، فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومات في الطريق قبل أن يصل إلى قومه. وكذلك ممن وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد كندة. وفد كندة أيضا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا في طرفة جميلة جدا، وذلك أن وفد كندة لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ألستم منا من كندة؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إحدى جداته من كندة، إحدى جدات النبي صلى الله عليه وسلم يعود نسبه إلى كندة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا، لا نتبع أمنا، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا، نحن من النضر بن كنانة. يعني هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريون. الأشعريون هؤلاء من أهل اليمن، فرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لما جاءوه، وقال للناس: يأتيكم أناس الآن هم أرق منكم قلوبا، يقول للمهاجرين والأنصار: يأتيكم أناس هم أرق منكم قلوبا، لقد جاءكم أهل اليمن أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يماني والحكمة يمانية. فجاء الأشعريون، وكانوا طبعا قد أسلموا عندما جاءهم الخير على يد هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن الوفود التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وفد همدان. وهمدان هذه عندنا همدان وهمذان. همدان بسكون الميم ودال غير معجمة، طيب، سكون الميم ودال غير معجمة، فهذه قبيلة من العرب، همدان همدان. وأما همذان بفتح الميم والذال المعجمة يعني منقطة، فهذه مدينة في فارس، همذان، يقال همذاني ويقال همداني. وفد همدان هؤلاء أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فحاصرهم، ثم دعاهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا، فأرسل خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن همدان لم تستجب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خلف خالد علي بن أبي طالب ومعه جماعة، وقال: ليرجع خالد، وأنت يا علي من كان يريد أن يبقى معك ممن كان مع خالد يبقى معك، ومن كان يريد أن يرجع مع خالد فليرجع مع خالد. فجاءهم علي رضي الله عنه، ثم قرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا عن بكرة أبيهم. كل همدان أسلمت وتابعت النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل علي بن أبي طالب إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن همدان أسلموا كلهم، فسجد النبي لله شكرا. سجدة الشكر هذه سنة سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأها داود صلى الله عليه وسلم وخر ساجدا. لما خر داود وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر ساجدا لله تبارك وتعالى. فالقصد أن داود سجد والنبي سجد ونحن كذلك نسجد شكرا لله تبارك وتعالى إذا جاءنا خبر يسرنا. كذلك من الوفود التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفد صداء. هذا الوفد جاء معهم رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأعراب كان فيهم يعني غلظة في الكلام وطريقة معينة غريبة في طريقة كلامهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت الله الذي في السماء إله وفي الأرض إله، الذي خلق السماوات وخلق الأرض، أقسم عليك به، أهو أرسلك إلينا؟ قال: اللهم نعم. قال: أسألك بالله الذي خلق السماوات والأرض، أهو أمرك ألا نعبد إلا هو؟ قال: اللهم نعم. ثم سأله عن الصلاة والزكاة والصيام والحج، والنبي يجيبه في كل ذلك: اللهم نعم. فقال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. نعم، أفلح إن صدق في كلامه هذا. كذلك من الوفود التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران. نجران في ذلك الوقت كانت على النصرانية، فجاء وفد نجران وكان فيهم أبو حارثة، وهذا قد شرف فيهم، وكان هو الذي يدرس كتبهم وهو الذي يدرسهم أصلا، وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه وعظموه ويرسلون إليه الأموال، وإذا زارهم يكون مقدما معظما عندهم. فكان على بغلته مع أخ له، فعثرت البغلة، فقال أخوه: تعس البعيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قادمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق الآن، هم جايين فقط يصالحون، هم الآن ما جاءوا ليسلموا. قال: تعس البعيد. فقال له أبو حارثة: بل تعست أنت. قال: يا أخي تدعو عليه؟ قال: والله إنه نبي، يعني لا تقل له كذلك، إنه تعس البعيد، هذا نبي، كيف تقول له ذلك؟ فقال: أتقول إنه نبي؟ قال: نعم، والله إنه لنبي. قال: وما يمنعك أن تتابعه؟ طيب إذا كان نبيا لماذا لا تتابعه؟ أنت الآن ما زلت نصرانيا، لماذا لا تتابعه؟ فقال: ما صنع بنا هؤلاء القوم، يعني يعطوننا الأموال ويكرموننا، وإذا دخلت على هرقل وعلى القادة هناك وكذا، أنا مقدم معظم عندهم، ولو فعلت أي أسلمت نزعوا منا كل ما ترى، كل هذه الأشياء سينزعونها منا. إذن هذا عذره، ترى هل هذا العذر مقبول؟ هل يمكن الإنسان أن يمتنع عن قبول الحق لأمثال هذه الأعذار؟ هذا ما سنجيب عليه بعد فاصل قصير. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحب الغاري. إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحب الغاري. وقد رضيت علي قدوة علما، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ فهل علي بهذا القول من عاري؟ فهل علي بهذا القول؟ من عاري. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. أبو محمد عبد الله الميورقي شخصية ما أدري ما شأنها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء ذكرها عرضا عندما تكلمنا عن وفد نجران ومجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقعت في نفسي هذه القصة فأحببت أن أذكر بها. قصة عجيبة تبين لنا أن الإنسان أحيانا يعرف الحق ولا يستطيع أن يتجه إليه، نعم لا يستطيع أن يتابع هذا الحق. أبو محمد عبد الله الميورقي يخبر عن نفسه أنه ولد من أبوين نصرانيين متدينين، فأخذاه منذ أن بلغ السادسة من عمره إلى الدير، وعاش في الدير وهو مكان للنصارى يعيشون فيه الذين يتبتلون العبادة، وجلس هناك حتى بلغ الثانية عشرة من عمره، لا يخرج من الدير أبدا، وإنما يزوره أبوه، تزوره أمه وهو في الدير. واستمر كذلك فترة من الزمن حتى بلغ السادسة عشرة من عمره، وكان فاطنا ذكيا حافظا. بعدها انتبه له رئيس القساوسة في ذلك الوقت، وكان رئيس قساوسة أسبانيا هو رئيس قساوسة الأوروبا كلها تقريبا، وهذا في مايوركا في أسبانيا، فأخذه عنده وجعله من خاصته، وجلس عنده فترة من الزمن قريبا من 10 سنوات يخدمه ويتعلم على يديه. ظل هكذا مدة طويلة، ثم بعد ذلك صار هذا القس الكبير يحضر مؤتمرات واجتماعات الدعوة إلى النصرانية وغير ذلك، وكان يحضر معه الميورقي هذا. في يوم من الأيام طرح موضوع، ألا وهو موضوع البارقليط، وذلك أن موسى قال يأتيكم بعدي البارقليط، وهي كلمة يونانية مفادها باركليتوس، باركليتوس، وتلفظ بالعربية البارقليط، وكتب معناها المعزي. فاجتمعوا ينتظرون ما معنى هذا البارقليط، ولم يحضر القس الكبير هذا الاجتماع. فلما انتهى الاجتماع قال القس الكبير للميورقي: ماذا حدث اليوم بالاجتماع؟ قال: طرحت مواضيع كثيرة من ضمنها موضوع البارقليط، باركليتوس، فاختلفنا في معناه. قال: ماذا قال فلان؟ قال: فلان قال يحيى، وفلان قال عيسى، وفلان قال زكريا، وفلان قال نبي لم نعرفه، كل شيء وكل ما قاله قول قال غلط غلط غلط غلط غير صحيح. قال له الميورقي: فما الصحيح إذن؟ قال: لن أخبرك. قال: لن أخبرك. قال: لماذا؟ قال: إذا كبرت ووصلت إلى ما وصلت إليه من العلم ستعرفه. يقول فتحفزت قلت والله لا تخبرني، وأقسمت عليه بالمسيح وبكيت وقبلت قدميه حتى تخبرني بهذا. فقال له يا بني لا تفعل ذلك فإني مشفق عليك. قال لا حتى تخبرني. فقال له إنه محمد. قال نبي العرب؟ قال نعم. قال أهو نبي حقا؟ قال نعم. قال ولماذا لا تتبعه؟ لماذا لا تتبعه؟ فقال له يا بني أنت ترى ما أعيش فيه من النعمة، الملوك ملوك أوروبا في ذلك الوقت أنا أحدد متى أجلس معهم، هذه الكنوز وهذه الأموال وهذا الجاه أتركه لمن؟ إذا أسلمت ماذا سأكون؟ سأنام في المسجد قد أتعشى وقد أنام جائعا. يقول فقلت له ولكنه الحق، وأنت دائما تقول لنا البحث عن الحق وطلب الحق وغير ذلك من الكلام، فأين ذهب كل هذا؟ قال يا بني لا تكثر علي، ألم تسمع قول المسيح حب الدنيا رأس كل خطيئة؟ إني أحب الدنيا وإني لا أستطيع. قلت له فما تأمرني إذن؟ إذا كنت لا تستطيع فبماذا تأمرني؟ قال آمرك أن تتبع هذا النبي، أن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. قال وأنت؟ قال أما أنا فلا أستطيع. وأسلم أبو محمد عبد الله بن مرقي وسمى نفسه عبد الله وتكنى بأبي محمد بكنية بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودخل في دين الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الدكتور عبد الوهاب خلاف في كتابه، عبد الوهاب النجار في كتابه قصر الأنبياء، أنه سأل رئيس أحد القساوسة واسمه نيل نو، فسأله عن كلمة باركليتوس في اليونانية ماذا تعني؟ قال ماذا تعني كلمة باركليتوس في اليوناني؟ فقال القساوسة عندنا يقولون باركليتوس معناها المعزي. فقال فقلت له أنا لا أسأل كارلو نيلنو القس، أنا أسأل كارلو نيلنو أستاذ اللغة اليونانية القديمة، ماذا تعني باركليتوس في اللغة اليونانية القديمة؟ قال فخفض رأسه قليلا ثم قال باركليتوس معناها كثير الحمد. قال تصدق على محمد؟ قال إنك كثير الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلات الأرض أشرقت